سئل سيد: ما حكم لبس القبعة؟ فأفتى قائلا أن القبعة التي تحمل لها مظلة يعني لا تجوز لأنها تشبه بالكفر. صدرت فتوى مؤخرا تحرم الإنترنت على المرأة، وعللت سبب التحريم، واسمعوا إخواني سبب تحريم الإنترنت على المرأة، قالت الفتوى: بسبب خبث طويلتها. وأضافت الفتوى: لا يجوز للمرأة فتح الإنترنت إلا بحضور محرم مدرك لعهر المرأة ومسها. لذا في سبب مقنع على الأقل دليل. أنا أعتبر هذه مجرد تعقيدات للشباب لا أكثر ولا أقل. كل شيء يقول لك حرف رب فبيعاني أكثر وأكثر. أحب أوضح أمر قبل أن أعلق على هذه الفتاوى. يعني أنا إخواني وأخواتي لست عالما ولا أدعي العلم ولست مفتيا ولست أصلا مؤهل للفتوى. أنا مجرد شاب عادي ولكنه يريد أن يقتدي بتلاميذ أبو حنيفة النعمان. إخواني مجلس أبو حنيفة النعمان كان عبارة عن حوار ونقاش بينه وبين تلاميذه، فكان إذا هناك قضية للنقاش كان يطرحها للتلاميذ ويقول رأيهم. أحيانا هو يقتنع برأيهم وأحيانا هم يقتنعوا برأيه، فكان عبارة عن حوار بين الأستاذ وتلميذه. لا ما أقدر أفكر إلا شيء، بس أنا نفسي ما أتبعني على دين، بس أنا شيء مو إنه قالوا فتوى مو شرط الناس مع كلامهم. بيبدأ يشك في نفس دينه يعني. أنا أعرف إنه الدين يسرى. لذلك إخواني وأخواتي اسمحوا لي أن أعلق على هذه الفتاوى من وجهة نظر الكثير من الشباب. هذه الفتاوى التي فيها توسيع الحرام وتضييق الحلال على الناس لها واحد من الأثرين: إما أن الشاب سيقتنع بهذه الفتاوى فينغلق عن المجتمع لأنه بالنسبة له كل شيء أصبح حرام فيبتعد عن المجتمع، وهذه تكون بذرة من بذور الإرهاب الذي نراه، لأنه عندما يكفر كل الناس ويعتقد أن كل شيء حرام يذهب يقتل المسلمين بحجة الجهاد. الأثر الثاني وهو عكسي: الشباب اللي ما حيقتنعوا بهذه الفتاوى قد ينفر من الدين ويكره أصلا الاستماع إلى المشايخ، وهذه حاصلة عن عدد كبير من الشباب مع الأسف. بعيدا يعني شوية عن الواقع وعن الخيال إنه الواحد ما يقدر الصراحة يمشي عليها وكده. بمو عارف الحائط أنا هيكون. هو لا يقدم ولا أخر. وهنا أريد أن أستشهد بكلام رائع جدا لشيخي وشيخ الأمة يعني الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، حيث يقول كلام رائع في هذا الموضوع. يقول: إن انتشار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره، يعني إن انتشار الكفر والمعاصي والفسق الذي نراه في العالم يتحمل نصف المسؤولية، يحمل نصف أوزاره متدينون بغضوا الله إلى خلقه بسوء صنيعهم وسوء كلامهم. يعني الغزالي يقول إن هناك أناس هم متدينين ولكن أفعالهم وكلامهم قد تكره الناس في الدين وقد تكره الشباب من الاستماع إليهم أصلا. الدكتور يوسف القرباوي له كلام جميل في الأمور التي ينبغي أن يراعيها المفتي قبل أن يصدر فتواه، وذكر عدة نقاط أذكر لكم منها ثلاث نقاط. النقطة الأولى يقول: يجب على المفتي أن يختار الأيسر وليس الأحوط. يعني إذا المفتي أمامه أمرين يجب أن يختار للناس الأيسر لهم، إذا هو أراد أن يتبع الأحوط فهذا أمر يعود له، ولكن عندما يفتي ينبغي أن يفتي بالأيسر. أيضا هناك قصة لأحد الصحابة كان عنده جرح ونام واستيقظوا للفجر، فأراد أن يعني يتيمم لأنه عنده جرح، فبعض الناس أفتوه وقالوا له: لا يجوز لك أن تتيمم ويجب أن تغتسل. فاغتسل ومات رضي الله عنه. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحادثة قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ ألا إن شفاء العين السؤال؟ يعني لماذا لم يسألوا بدل أن يفتوه فتوى تؤدي إلى هلاكه؟ وهناك الكثير من الفتاوى إلى اليوم تؤدي إلى هلاك الشباب. أيضا من الأمور التي يذكرها الدكتور يوسف القرباوي وجوب مراعاة الزمان والمكان عند الفتوى. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كانت له فتاوى في العراق، فعندما ذهب إلى مصر غير فتاواه في نفس المسائل، وقال العلماء إن تغيير الشافعي للفتوى لم تكن تغير دليل وبرهان، وإنما كان التغير في الزمان والمكان. الأمر الثالث الحذر من كلمة الإجماع. بعض الناس يتوسعون في كلمة إجماع، وأنا سمعت يعني كثير من المفتين أحيانا يقولوا أجمعت الأمة على شيء مثلا معين. وعندما أراجع في الكتب أجد أن هذه المسألة التي قال أنه فيها إجماع أمة فيها اختلافات بين الصحابة وبين المذاهب الأربعة. فالدكتور يوسف القرضاوي يحذر من استخدام كلمة إجماع بإفراط، ويقول أن الأمور التي فيها إجماع أصلا في الأمة، يعني أجمعت في الأمة من أولها لآخرها عليها، هي أمور قليلة جدا، وهي ليست الأكثرية في الأمور الفقهية. أطلب من كل أساتذتي وكل مشايخي وكل مفتين الأمة الإسلامية أن يفكروا قبل أن يفتوا في تأثير فتواهم على الناس، خاصة فئة الشباب. وأتمنى أن يراعوا الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية والظروف السياسية التي نحن فيها قبل أن يصدروا فتواهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ما هم فيه، وأن يكونوا ذخرا ونصرا للإسلام والمسلمين. Thank you.